الحمد لله. الهندسة أمانة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبني المساجد في الدور، يعني في الأحياء السكنية، فإذا يخطط الجامع في وسط الحي، وكذلك المساجد. مصلى في البيت، يعني لأهل البيت من النساء، مكان هادئ. كذلك دورات المياه لا تكون إلى اتجاه القبلة، وهذا هو الأحوط. كذلك مداخل الرجال والنساء المنفصلة للضيوف، وهكذا.